أحسن الله عليكم. سائل يقول أيضا: مع تنادي مجموعة من القضايا في هذا العصر ومنها العولمة التي تدعو إلى أن يكون الناس على مذهب واحد وتفكير واحد، هل فيها إلغاء للدين وإلغاء للضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع؟ الجواب يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفرق بين سعي الخلق، وهذا السعي يكون منشئا لأحكام جديدة أو مغير لأحكام ثابتة من هذه الشريعة بزيادة أو نقص، لا شك أن هذا شرك، يعني أن الشخص الذي يعمل هذا يكون مشرك مع الله في تشريعه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك التشريع لخلقه، ولهذا يقول جل وعلا: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن ينشئ أحكاما زائدة على هذه الشريعة أو مغايرة لها، زائدة أو مغايرة لها من ناحية النقص أو ملغية لشيء منها. لأن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في أمور الشريعة إما أن يكونوا جهالا، وجهلهم ليس ببسيط، جهلهم جهل مركب، لأن الجهل المركب صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيصدر أحكاما بالنفي أو بالإثبات مع أنه جاهل لهذا الأمر الذي يحكم عليه بنفي أو بإثبات. أو أن الشخص يكون صاحب هوى، يكون صاحب هوى، والهوى هذا قد يكون من أجل الإضرار بالمسلمين، يكون عنده عداء لهم ويكون عنده هوى من أجل الإضرار بالمسلمين. وبناء على ذلك فإن كل شخص يتكلم في أمور الشريعة لا بد أن تعلم بنيته الأصلية، فإذا كانت بنيته الأصلية بنية شرعية كافية، لا بالنظر للوسيلة ولا بالنظر للمقصد، فإنه لا مانع من الدخول معه في مناقشة ما يصدر عنه. أما إذا كان الشخص جاهلا في هذه الشريعة أو كان صاحب هوى، فإن هذا رضي بسلوك طريق الجهل من جهة أو الهوى من جهة أخرى، ولهذا يصرف النظر عنه ولا يعتد بأي شيء يأتي به، لأن الأمانة مفقودة منه من جهة، والعلم مفقود من جهة أخرى، فهو ليس بعالم وليس بأمين، فكيف يعتد بقوله في أمور الشريعة؟ ولا وهذا ليس بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وثبت في موطأ مالك رحمه الله أثر نصه عن بعض الصحابة: إنكم في زمان